لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخواطر، نفعه عم البوادي والحواضر. قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. املأ الأرواح حبا أبيضا، وانسى آلاما انقضت فيما مضى. هذه الأيام تحلو بالرضا، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة، رعوني بحب وإكرام. فلله شكري غزير العطاء، سأبقى فخورا بإسلامي، سأبقى فخورا بإسلامي. عطاء يرتوي كرما فيؤتي دائما ثمره، عطاء يرتوي كرما فيؤتي دائما ثمره. كذلك شأن أمتنا تحب الخير بالفطرة، ولكن العطاء له طموح أصله فكرة، ولكن العطاء له طموح أصله فكرة. سباق الخير أجمعنا فهيا نقتفي أثره، فهيا نقتفي أثره.